وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب. وفي ذلك قول الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل الكتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. الرهان حرم في المدينة، يقول هذا حرم في إن هذا كان في مكة قبل أن تنزل تفاصيل الأحكام. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين، فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا. فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فأسلم عند ذلك ناس كثير، يعني كان سببا في إسلام عدد من المشركين لأن وعد الله تعالى تحقق. يعني كيف يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الروم ستغلب الفرس أيضا، وأنها ستغلبهم في مدة محددة وهي بضع السنين؟ وقد روي، قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم. يعني كثير الحقيقة من المفسرين ذكروا هذا، أنه حصل بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين المشركين هذا الخبر، وأنه وقع بينهم هذا الرهن. يقول ابن كثير: أما الروم فهم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل. الروم الآن هم الموجودون في البلاد الأوروبية والأمريكية، هم الروم، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، فهم أقرب إليهم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ابنان، إسماعيل وإسحاق، إسماعيل جد العرب وإسحاق جد الروم وجد بني إسرائيل، فهم أبناء عم بني إسرائيل لأنهم من سلالة العيص ابن إسحاق. وبنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. قال: يقال لهم بن الأصفر، الروم يقال لهم بن الأصفر يعني أجل ألوانهم، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث ابن نوح، أبناء عم الترك اليونان، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 7. فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح عليه الصلاة والسلام بنحو من 300 سنة. فأول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين، وأمه مريم من أرض حران، كانت قد تنصرت قبلهم فدعته لدينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية، واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن آريوس. النصارى أناس يسمون الموحدين، موجودون إلى الآن، لكن توحيدهم فيه ما فيه من الخلل، لكنهم يأبون أن يقال إن المسيح هو الله أو ابن الله، يقول الله واحد. فهؤلاء رفضوا ما أراده قسطنطين، لأن قسطنطين هذا أفسد الديانة النصرانية أعظم الإفساد، واستمر فسادها بعده. لما جمعهم في مجمع، يقال مجمع نيقية، اختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة. ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، وزادوا فيه ونقصوا منه، عبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس وغير ذلك من البواعيث والشعانين، وجعلوا له الباب. الباب يعني هم يسمى الآن البابا، يعني جعلوا أكبر زعامة نصرانية تسمى البابا، قديما يسمونه الباب الحقيقة، الآن يسمى البابا، لكن هو اسمه في السابق الباب. هذا يقول ابن كثير: وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، وابتدعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك هذا لقسطنطين الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت أمه القمامة، وهؤلاء هم الملكية، يعني الذين هم على دين الملك. ثم ذكر ابن كثير اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف، ثم النسطورية أصحاب النسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا على 72 فرقة. والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر حتى كان آخرهم هرقل. هرقل هذا هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان من عقلاء الرجال وأدهاهم، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، وله رياسة العجم وحماقة الفرس. الفرس فيهم يعني قوة لكن معهم حمق معلوم، يعني هذا أمر معروف عنهم عبر التاريخ. وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى غزا هرقل فقهره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية، فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه. وكانت النصارى تعظم هرقل هذا تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد بحصانتها، لأن نصها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر، يعني ما كانت مطوقة بسور على البرية، لا، النصف الآخر من جهة البحر. يعني قال: فكانت تأتيهم الميرة والمدد منه، لكن يعني تأتي عن طريق البحر. فلما طال الأمر على الفرس دبر قيصر مكيدة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه وليشترط عليه ما شاء، فأجابه وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا. فطوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما رآه يطلب هذه الطلبات الكثيرة، عرف أنه قليل عقل يعني عنده حمق. لما طلب منه مطلبا لو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره، وطلب من كسرى أن يمكنه من الخروج لبلاد الشام وأقاليم من مملكته ليسعى في تحصيل الأموال التي سيدفعها من ذخائره وحواصله ودفائنه. لما خرج كسرى، لما خرج هرقل من القسطنطينية وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره، ركب قيصر وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس، فعاث في بلادهم قتلا لرجاله ومن بها من المقاتلة حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصل كسرى وأمواله وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله، فاشتد في حصاره بكل ممكن فلم يقدر، فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق، يعني إذا رجع هرقل قطع عليه الطريق من مخاضة جيحون، هذا نهر، فأرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة، مخاضة النهر، وركب في بعض الجيش وأمر هرقل بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. ماذا يقصد؟ لما مرت بكسرى هذه الأحمال هو وجنده ظنوا أنهم قد خاضوا من الجهة الأخرى، فركبوا في طلبهم فشغرت، يعني خلت المخاضة التي فيها الفرس، فقدم قيصر فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى لأن ذهب إلى الجهة الأخرى، ودخلوا القسطنطينية، وكان ذلك يوم مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيشه حائرين، لم يحصلوا على بلاد قيصر وبلادهم، وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، لأن هرقل ماذا فعل؟ بغتهم وأخذ أبناء كسرى وكبار مملكته ونساءه وأخذهم معه سبايا، ثم فعل الطريقة هذه. فلما اتجه كسرى إلى الجهة الأخرى يظن أن، لما رأى الأحمال تمر من جانبه ظن أنهم إلى الجهة الأخرى، فأتى من الطريق الثاني ودخل إلى القسطنطينية، فكان هذا من غلب الروم فارس، وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس للروم. وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس. ثم كان غلب الروم لفارس بعد 9 سنين وهي 9، فإن البضع في كلام العرب ما بين 3 إلى 9. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألا احتطت؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. هذا حديث نبوي انتهى. قوله تعالى في أدنى الأرض، يقول الطبري: في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس، وهم من بعد غلبهم يقول والروم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس. وروى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في أدنى الأرض يقول في طرف الشام، ومعنى قوله أدنى أقرب وهو أفعل من الدنو والقرب، وإنما معناه في أدنى الأرض من فارس، فترك ذكر فارس استغناء بدلالة ما ظهر من قوله في أدنى الأرض عليه منه. لله الأمر من قبل ومن بعد. روى ابن الطبري عن ابن جرير عن ابن جريج لله الأمر من قبل دولة فارس على الروم ومن بعد دولة الروم على فارس. يقول ابن كثير لما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. وروى ابن أبي حاتم عن العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في 15 سنة. السعدي يقول كانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكان الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم. انتهى كلامه. فيه دلالة على أن الكفار مع كونهم مجتمعين في الباطل إلا أن بعضهم أشر من بعض، وأن المسلمين يفرحون بغلبة الأخف شرا للأشد شرا، مع عداوة المسلمين للطرفين. يعني في بعض الأحيان يكون الكفار أشد خطرا على المسلمين من كفار آخرين، فيلتقي هؤلاء الكفار الذين هم أقل خطرا، فيتمنى المسلمون أن ينتصر من هم أقل خطرا على الأشد خطرا، لا لأن المسلمين يؤيدون هؤلاء الكفار، لكن لأنهم يقولون عسى هؤلاء أن يكسروا شوكة أولئك، لأن أولئك شوكتهم خطيرة وقد يصلون إلينا، فأسى الله أن يشغل بعضهم ببعض، ولهذا يتمنون أن ينتصر الأقل شرا على الأكثر شرا. لا يعني ذلك أن المسلمين يوالون أي من الطرفين، ولهذا حتى فيما يقع من القتال بين الكفار ينظر إليه المسلم نظرة من يقول عسى الله أن يكسر بعضهم ببعض، هذا من جهة، وأن يكف الأقرب خطرا على المسلمين بصد الطرف الآخر له، فهذا هو مقتضى هذه المسألة، أن المسلم عدو للكفار جميعا، لكن من يكون أشد خطرا على المسلمين يفرح المسلمون بأن يكسره ولو كافر مثله حتى يرتفع شره عن المسلمين. وعد الله، يقول الطبري وعد الله جل ثناؤه أن الروم ستغلب فارس من بعد غلبة فارس لهم، ونصب وعد على المصدر من قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لأن ذلك وعد من الله أنهم سيغلبون، فكأنه قال وعد الله ذلك المؤمنين وعدا لا يخلف الله وعده، إن الله يفي بوعده للمؤمنين أن الروم سيغلبون فارس، لا يخلفهم وعده ذلك، لأنه ليس في مواعيده خلف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ولكن أكثر قريش الذين يكذبون بأن الله منجز وعده للمؤمنين من أن الروم تغلب فارس لا يعلمون أن ذلك كذلك. أقف على هذا. طلع. اقرأ. سبعة شيخ. سم. يعلمون ظاهرا. خلها إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. اقرأ السبعة. أو بابا سؤالك. الرحم ضعيف. إيه. أو صلاة لا سقط إلى الكفر وصف وحاضر. هنا. هل أنا فقط من هذه المدرسة بس إلى كل محرم؟ إيه لا. حصرها فيها. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. غير. ما تضع شيء من المكافأة إلا في هذه الأشياء. يعني حتى لو بين الطرفين صار في الثلاثة هذه. في هذه الثلاثة فقط لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، ما في إشكال في الثلاث فقط. ما سواها لا، ما سواها ما يصلح. وكلها كلها المقصود بها تشجيع، تشجيع يعني سبق نصل أو خف أو حافر، هذه كلها لو تلحظ تستعمل في الجهاد في سبيل الله قبل قبل في مكة قبل تحريم الرهان، قبل تحريم يعني ما استقرت الشريعة إلا في المدينة، وهذا قديم جدا الخبر، هذا قديم للغاية في أول الإسلام.